ما حكم عدم حلق شعر المولود في الأسبوع وتربية هذا الشعر إلى ما شاء الله؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيبته، كل غلام مرتهن بعقيبته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويتم، السنة حق رأسه يوم السابع، هذا السنة، والتسمية كذلك، والعقيقة، وهي شاتان في حق الذكر، وشات واحد في حق الأنثى، هذا هو السنة، فينبغي العمل بها وتنفيذها، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن المرأة التي دائما تطلب الطلاق من زوجها، ما هو توجيهكم لها ولأمثالها؟ جزاكم الله خيرا. إن كانت مظلومة وظلمها وتعدى عليها فهي معذورة، أما إذا كانت تطلب الطلاق من غير بأس فلا يجوز لها ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترى رائحة الجنة. كنت تطلب الطلاق من غير علة شرعية لا يجوز، الواجب عليها صبر واحتساب وعدم الطلب في الطلاق. أما إذا كانت هناك علة لأنه يغضبها ويؤذيها، أو لأنه بفضاحة وبفسق وشرب مسكرات، أو لأنه لم تقع في قلبها محبة له بل تغيره كثيرا ولا تستطيع الصبر، فلا بأس، مثل ما فعلت زوجة ثابت بن قيس، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينها وبينه، فسألها النبي عن ذلك فقالت: إنها لا تطيق حضورا، إنها لا تطيق حضورا. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أتردنا لحديقته؟ يعني ما حديقة بستان. فقال: نعم. فأمره أن يقبل الحديقة ويطلقها فقط، والعلة أنها لا تستطيع البقاء معه من أجل البغض، والحياة مع البغض ما تستطيع، فلهذا يلزمها أن ترد المهر، فإذا ردت المهر فعليه يطلق. والله يقول سبحانه: وإن يتفرقا من الله كل من سأل، وكان الله واسعا حكيما. وهكذا إذا كان تعرض السكر أو معروف بالتساهل في الزنا وتعاطي الفحشاء، هذا لها عذر لأن بقى ما يضرها. أما إن كان لا يصلي فلا يجوز بقى ما، إن كان لا يصلي فالواجب عليها الامتناع منه وعدم تمكينه من نفسها، لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، وإلا بجهد وجوبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر يصلي ترك الصلاة. قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم، فإذا كان لا يصلي فليس لها البقاء معه. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.